نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم مروة. أم مروة، عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فتقول: هل يؤجر الإنسان على صيام الكفارة وصيام النذر أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنسبة للكفارة فإن الكفارة تعتبر من الزواجر، ككفارة القتل خطأ، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، وسائر الكفارات. هذه تعتبر من الأمور التي تزجر الإنسان، وعندما تجب على الشخص ويؤدي هذا الواجب عليه فهو مأجور بالنظر إلى أدائه هذا الواجب والخروج من عهدته، لأنه لو بقي عليه إثمه. إذا بقي عليه وهو يستطيع أداءه فإنه يكون آثما، فهو بفعله أدى ما وجب عليه ويثاب على أداء هذا الواجب، وبخاصة إذا أداه خروجا من عهدة هذا الواجب وامتثالا لأمر الله بهذه الكفارة. أما بالنظر للنذر فإن النذر يوجبه العبد على نفسه بسبب من العبد، والسبب هو النذر، والمنذور هو الواجب. السبب والصيام فرضهما العبد، يعني العبد فرض الصيام على نفسه بالنذر، وهذا بخلاف صيام رمضان، فإن العبد ليس له دخل فيه، فالله هو الذي أوجبه على العبد. وصيام الكفارات مثلا هذا العبد هو السبب، والموجب هو الله جل وعلا. أما بالنظر للنذر فإن العبد هو السبب من جهة، وهو الذي فرض الصيام على نفسه، فعندما يؤدي يكون قد امتثل قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيكون قد امتثل أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الشخص من ضعيف الإرادة ويقول: أنا أريد أن أنذر صياما، وذلك من أجل أن يكون النذر ملزما لي على الصيام، بحيث أنني لو تركت نفسي لما صمت، فإنه يؤجر أيضا على قصده هذا من جهة، ويؤجر أيضا على أدائه هذه ويؤجر أيضا على أدائه الواجب من جهة أخرى. ومن المعلوم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن المسح على السراب، وهل يجزئ إذا كان خفيفا أو به بعض التمزق؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المسح على الخفين رخصة من الرخص، وذلك من أجل دفع المشقة عن المكلف، يعني لا يغسل رجليه بل يكتفي بالمسح. وإذا كان الملبوس خفيفا لا يقي من البرد من جهة، ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة من جهة أخرى، فإنما قصده الشارع من رفع المشقة غير محقق، وحينئذ لا يجوز المسح عليه. وهكذا إذا كان فيه خروق، فالواجب على الشخص إذا أراد أن يمسح فإنه يلبس لباسا على قدميه صفيقا، يعني جبر، ويكون ساترا للمحل الذي يجب غسله، ويكون طاهرا ويكون مباحا، إلى غير ذلك من الشروط المشترطة فيما يجب المسح عليه. وكثير من الناس مع الأسف يتساهلون في هذا الأمر، فيلبسون شرابا مخرقا من فوق ومن تحت ومن الجوانب أيضا، ويلبسون شرابا خفيفا، وهذا لا يؤدي الغرض الذي قصده الشارع. ومن المعلوم أن غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في أمور عبادته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم شيخ عبد الله: هل لا بد للميت من الشهادة قبل وفاته؟ وما هو رأيكم في من مات وحده ولم يلقن الشهادة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ذلك أن الإنسان يأخذ بأسباب السعادة في حياته، ويتجنب أسباب الشقاوة في حياته، ويكون مستمرا على فعل أسباب السعادة وترك أسباب الشقاوة مدة حياته، فإذا جاءه الموت يكون قد وافاه وهو على حالة حسنة. فإذا تيسر له أن ينطق بالشهادة فهذا قد نطق بها والحمد لله، وإذا لم ينطق بالشهادة فلا يقال إن عدم نطقه بالشهادة مانع له من دخول الجنة، لأن هذه أمور ترجع إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل لي أن أهب أجر أعمالي الصالحة لأخي المتوفى؟ وإذا فعلت ذلك فهل أشاركه في الأجر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وبإمكان السائلة أن تتصدق عن ميتها وأن تدعو له تتصدق بالنقود، بالملابس، بالمأكولات، بالمشروبات، وتدعو له، تأتمر له وتحج عنه، لكن تصوم رمضان وتهب صيام رمضان له، تصلي الفرائض الخمسة وتهب ثواب هذه الفرائض له، هذا لا يجوز، لأن هذه عبادات بدنية مقصود من الشخص أن يباشرها بنفسه. ففيه فرق بين ما يجوز إهداؤه من الثواب وبين ما لا يجوز إهداؤه. وقد نبهت في هذه الإجابة على بعض الأمثلة، وقليل الأمثلة يكفي عن كثيرها، ويقاس ما لم يذكر أو يلحق ما لم يذكر على ما ذكر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول صليت فريضة المغرب وأخرت السنة إلى ما قبل صلاة العشاء بعشر دقائق، فاعترض علي شقيقي بأن ذلك لا يجوز، وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الراتبة تابعة للصلاة، فإذا صليت المغرب فإنك تصلين الراتبة بعدها، ولا تؤخر إلى وقت دخول العشاء، فإذا دخل وقت العشاء خرج وقتها، لأنه خرج وقت أصلها وهي تابعة، والتابع يأخذ حكم المتبوع. لكن لو عرض لك عارض من العوارض الشرعية التي تمنع من أداء الصلاة في وقتها، كالنسيان مثلا أو النوم، فإنك تصلين الفريضة وتصلين الراتبة، سواء كانت الراتبة قبلها أو كانت الراتبة بعدها، ولو كان ذلك بعد خروج وقتها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نام عن صلاة الفجر وقام ضحى صلى الراتبة معها، وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كانت الراتبة قبل الصلاة ولم يصلها قبلها، صلاها بعدها في وقتها، فإن الأمر في هذا جائز. فمثلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر، يعني راتبة الفجر يصليها بعد صلاة الفجر، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة هاتين الركعتين، فأخبره أنه لم يفعلهما قبل الصلاة، فسكت عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول في أحد أسئلتها: إنني أنفق شعري بآلة تجميلية تسمى المكواة، والماء يضره ضررا كثيرا، فهل يجوز أن أمسح عليه بقليل من الماء في غسل الجنابة أم لا؟ الجواب: غسل كل شعرة من شعرات الرأس من الجنابة هذا واجب، فلا يسقط هذا الواجب من أجل عمل تجميلي للرأس، فواجب على المرأة أنها لا تستعمل هذا التجميل إذا كان يمنع من استعمال الماء لغسل الرأس من الجنابة. بإمكانها أن تستعمله في الأوقات التي تمسح على رأسها للوضوء، أما بالنظر إلى الجنابة فإنها تغسل جميع شعرها ولا يجوز لها تركه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: توجد مشكلة كبيرة بيني وبين زوجي بسبب أنني ارتديت النقاب دون إذنه أثناء سفره، وهو غير موافق على ذلك أبدا، وأنا والحمد لله قرأت العديد من الكتب في هذا الأمر، وعلى يقين بأن تاركة النقاب تأتم. لكن رجائي منكم بعد إذن الله تعالى أن توجهوا كلمة من برنامجكم الطيب هذا إلى زوجي، لعله يكف عن الإشكالات التي تحدث في المنزل بسبب النقاب، ولعله يعدل عن رأيه ويوافق عليه. جزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة أمانة في عنق زوجها، يجب عليه أن يؤدي الواجبات الشرعية لها، وحرام عليه أن يحملها على معصية الله جل وعلا بحكم العلاقة الزوجية. فإنما الطاعة بالمعروف، وأشرف الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والخيرية تكون في باب الواجبات، وتكون في باب المحرمات، وتكون في باب المستحبات. فتكون في باب الواجبات من جهة أدائها إذا كانت واجبة على الزوج، ومن جهة حمل الزوجة على أداء الواجبات كحملها على أداء الصيام وعلى أداء الصلاة، وكذلك كف الرجل عن زوجته من جهة أنه لا يحملها على ترك واجب ولا يحملها على فعل محرم. وإذا رآها تفعل شيئا محرما واجب عليه أن ينصحها. وأما في باب المستحبات هذا باب واسع، ويختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص، وحينئذ لا يجوز لزوج هذه المرأة أن يستخدم معها أساليب التعسف في المعاملة المنزلية، لأنها عملت بطاعة الله جل وعلا. وهذا كما أن الزوج آثم في هذا العمل، فقد مثلا يحرم بسببه، يعني أنه يعاقب عقوبة دنيوية عاجلة في بدنه أو مثلا في ماله أو في دينه أو ما إلى ذلك. فواجب على كل زوج أن يتقي الله جل وعلا في زوجته، وأن يعاملها بالمعروف. وواجب أيضا على كل زوجة أن تتقي الله في زوجها، وأن تعامله بالمعروف. فكما أن الرجال قد يحملون النساء على ترك واجب أو فعل محرم، فقد تتجرأ المرأة أيضا وتفعل شيئا من المحرمات، أو أنها تترك شيئا من الواجبات، سواء كان هذا فيما يتعلق بالله أو فيما يتعلق بنفسها أو فيما يتعلق بأمور زوجها. الواجب على كل واحد منهم أن يتقي الله في نفسه وفي الآخر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله وتقول: دلوني على ما يستعان به على حفظ القرآن الكريم، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن يحتاج أولا إلى إتقان قراءته القدر الذي يريد أن يحفظه، يحتاج إلى أن يتقن قراءته نظرا، بمعنى أنه يتقن أداء الحروف أداء الكلمات قبل أن يبدأ في الغيب في غيب هذا المقطع. وإذا أراد الشخص أن يغيب القرآن وأتقن قراءته نظرا، فمن الأمور التي تسهل حفظ القرآن عن ظهر قلب أن الشخص يحدد مقطعا معينا، لأن كل سورة من سور القرآن وبخاصة السور الطويلة أو المتوسطة، لأن فيه من قصار السور ما تشمل موضوعا واحدا، ومنها ما يشمل موضوعين، ومنها ما يشمل أكثر من ذلك، فيحدد الموضوع من السورة. وقد اعتنى كثير من المفسرين في تفاسيرهم بتحديد المواضع، بمعنى أنهم يذكرون الآيات التي تتعلق بمقطع واحد فقط ويتكلمون عليها، يعني أنهم يفسرونها ثم يأتون بالمقطع الثاني والمقطع الثالث. وقد مثلا يكون الموضوع طويلا وينقسم هذا الموضوع إلى مجموعة من العناصر، وكل عنصر منها يشتمل على آيتين أو أكثر مثلا، فقد يجزئون الموضوع إذا كان واسعا إلى عدة عناصر، وكل عنصر يذكرون آياته على سبيل الانفراد. وحينئذ يحتاج الشخص إلى أن يقرأ تفسير الآيات التي يريد أن يحفظها، يحدد المقطع عن طريق تحديد مفسر من المفسرين كابن كثير، فإنه جرى على هذا المجرى، فيحدد الآيات التي يريد أن يحفظها عن طريق المفسر، وبعد ذلك يقرأ تفسيرها. لأن ابن جرير رحمه الله تعالى يقول: عجبت لرجل يحفظ القرآن وهو لا يعلم معناه. فحينئذ يتعلم المعاني، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون، كانوا يحددون مثلا 10 آيات يتعلمون معناها أولا ثم يحفظونها ثانيا. والناس بعد هذه المرحلة، يعني بعد تحديد المقطع، بعد إتقان القراءة نظرا وتحديد المقطع ومعرفة تفسير الآيات من ناحية الإفراد والتركيب، بعد ذلك يأتي تكرار هذا الشيء الذي يريد أن يحفظه. والناس يتفاوتون في الحفظ، فمنهم من يكفيه قراءة مرة واحدة، ومنهم من يكفيه مرتان، ومنهم من يردد الشيء إلى 50 مرة حتى يستقر في حافظته. فكل شخص يعني يختبر نفسه بالعدد الذي إذا كرره للحفظ يكفيه ويجري على هذا المجرى. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى، وهي مرحلة المحافظة على ما حفظه منه، المحافظة على ما حفظه منه باستمرار، وفي كل يوم يرتب له قدرا معينا على هذه الطريقة. فتبين من هذا أنه يحتاج إلى إتقان قراءته نظرا، ثم تحديد الموضوع الذي يريد أن يحفظه، ثم قراءة هذا، قراءة تفسير هذا الموضوع، ثم تكرار هذا الشيء الذي عرف تفسيره ويكرره بقدر ما يحفظه. والمرحلة الخامسة هي مرحلة المحافظة على ما حفظ، والمحافظة تكون بقراءته في الطريق أو بقراءته والإنسان جالس مثلا مع الناس فيما بينه وبين نفسه، وكذلك قراءته في الفرائض السرية إذا كان مثلا مثل كقراءته في ركعتي الظهر الأوليين وركعتي العصر الأوليين، وكذلك قراءته في النوافل التي يؤديها في الليل ويؤديها في النهار. وإذا سار على هذه الطريقة فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وينبغي أن يعلم أن القرآن لا شك أن له فضل عظيم، وحروفه تزيد على 300,000 حرف، والإنسان إذا قرأ حرفا من حروف القرآن فالحسنة بعشر أمثالها، فكما أنه يستفيد من ذلك حفظه، هو يستفيد أيضا من ذلك الأجر العظيم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسن، بل المستمع حسن آدم أبو جمال، يقول: إنني أعمل في سبك للجمال والأغنام، وبعض الأحيان إذا أتى وقت الصلاة نتوضأ من الماء الذي شربت منه الإبل وشربت منه الغنم، فهل وضوءنا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا شربت الإبل أو الغنم من الماء فلا مانع من التوضؤ بما بقي منها، لأنها ليست بنجسة. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.